إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا وإياكم من عذاب النار. وصلنا في حديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في اللقاء الأخير إلى غزوة حنين والطائف، وذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نصره الله تعالى في غزوة حنين قسم غنائمها على المسلمين، وكانت غنائم كثيرة جدا. وذكرنا قصة الأنصار رضي الله عنهم وأنهم لم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما أعطى الآخرين، بل لم يعطهم شيئا صلوات الله وسلامه عليه. ثم كيف يعني خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمهم وبين لهم أنه لم يمنعهم إلا لأنه يعلم أنهم مؤمنون ولا يريدون الحياة الدنيا. ثم ذكرنا بعض النماذج من الأعراب المعترضين على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من قال هذه قسمة ما ضرب بها وجه الله، ومنهم من قال اعرف فإنك لا تعرف، ومنهم من قال اتق الله يا محمد صلى الله عليه وسلم. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم انزعج من هذه الأعراب. وقبل أن يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد تقسيم الغنائم، جاء وفد هوازن. هوازن هي القبيلة التي هزمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين، يعني القبيلة التي تقسم غنائمها، الذي قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمها. وحدث ما حدث من يعني الكلام الذي ذكرناه قصة سابقة. فجاء وفد مسلما بعد انتهت المعركة وانتهت غزوة الطائف، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم. جاءوا بعد تقسيمها مسلم أسلم حاضر. فقال قائلهم يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستحضره ويسأله العفو والسماء، فمن رسول فمن علينا رسول الله في كرمه فإنك المرء نرجوه وننتظر، أم على نسوة قد كنت ترضعها إبحوك تملأه من محضها الذرر. هذا المثال، أنت لما كنت صغيرا هو النبي عليه الصلاة والسلام رضع عن بالية بني سعد وهي قريبة من منطقة هوازن. وإحنا ذكرنا في الدرس قبل السابق أن من بين الأسرى كانت الشيماء، هي أخت النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة. فجاءوا وبدأوا يطلبون منه العفو ويطلبون منه أن يمن عليه وأرضى إلى آخره. فخيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا المال بيع المال بعدما قسمته والجيش كله له فيه نصيب، أنا لا أستطيع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أستطيع أن أفرض عليه أن يعيد إليكم هذه الأشياء. فاختاروا بين أمرين، إما السبي أو المال. خير إما تسترجع السبايا، ما معنى السبايا؟ السبايا يعني النساء الخسيرات مع الأولاد اللي كانوا أسرى، إما تبيع السبي ولا تبيع المال، تسترجعهمش في اثنين على بعض. فقالوا ما نعلم بالحساب شيئا يا رسول الله، يعني مش واحد يخلي العرض بتاعه والنساء بتاعه، طبعا نطلب نساء المال ما نترك المال. فقال له صلى الله عليه وسلم إذا كان من الغد بعد ما صلي قولوا في الناس وقولوا إنا نستشفع بالمسلمين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم عند المسلمين، يعني أن توصوا ببعضكم البعض عند بعضكم البعض من أجل رد السبايا إلينا. فلما صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر قال وتكلموا كما أخبر كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته به أن نوضوا بعد الصلاة وقولوا هذا الكلام لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد ذلك؟ حتى يعني يؤثر في الناس ويطلب منهم أن يردوا عليهم هذه النساء المسيحيات. فقاموا كما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا كما قال لهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان عندي أنا وبني عبد المطلب فهو لكم. يعني النساء السبايا إرم عندي عند بني عبد المطلب فإرم سامحين تدور. النبي صلى الله عليه وسلم سلطان على أهل بيته. فقام المهاجرون والأنصار قال: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يعني السبايا رمعنا نرجعهم كما رجعهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أقرع بن حابس التميم ودرى قائس بني تميم وهو رجل صقلين. فقال: أما ما كان عندي وعند بني تميم فلا نعيده. ترجع له مباشرة اسمح السبيل تام. فقام عيينة بن حصن وقال: وأما ما كان عندي وبني فزارة فلا نرجع. والو شديت بيدي ما نرجعش. قام عقيل يعني نحن في النفوس وشاف النبي صلى الله عليه وسلم كيف تنازل وشاف النساء يعني أمر صعب لكن القسوة إذا كانت ملأت القلوب. ثم قام العباس بن مرداس هذا أيضا من زعماء العرب من بني سليم فقال: أما ما كان لي ولبني سليم فلا نطعيه. فقال قومه: بل ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. القوم تعاونوا قال فقال: وهمتموني. يعني طلعتموني وخالفتم رأيي وغضب منهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عاود يتكلم مع هؤلاء وقال لهم يعني وعدهم أول غنيمة قادمة نعوضكم على الأشياء اللي راح أرجع لهم النساء تاعهم السبايا تاعهم وعند أول فيء يعني سنعوضهم بقدر ما ذهبوا منهم. فعندما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك تنازل ورجع النساء بل أكثر من ذلك أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النساء وكساهم ويعني أكرمهم وأعادهم إلى ديارهم. بعد ما انتهى هذه القصة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة إلى مكة المكرمة وأدى فيها عمرته دار عمرة في مكة. وهذه العمرة تعتبر العمرة الثالثة له صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة اعتمر أربع عمرات. العمرة الأولى هي العمرة التي صده عنها المشركون صلح الحديبية سنة 6 هجرية وهذه لم تتم لأنهم أحصروا يعني منعوا من أداء العمرة. والعمرة الثانية هي عمرة القضاء سنة 7 في الهجرة يعني عام بعد هذه القصة. والعمرة الثالثة هي عمرة الجعران هذه. والعمرة الرابعة هي حجة الوداع اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة. يذكر هنا أن مجموعة من الفتيان من أهل مكة شباب كانوا يعني حديثي عهد الإسلام سمعوا آذان المسلمين فقاموا يستهزئون بآذان المسلمين. مجموعة من الشباب هذا الصغار لما سمعوا بلالا أو غيره يؤذي بدأوا يعني كما يقولون أهل العربية يعني في وجهه يعني استهزأوا. فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى الأذان ذهب إليه. تصوروا ايش راح يقولون النبي صلى الله عليه وسلم؟ يضربهم يوبخهم يتهمهم بالكفر؟ لا، قال: أعيد علي كل واحد فيكم يعود علي الأذان. مجموعة من الشباب كانوا 10 تقريبا. فأذن الأول ثم أذن الثاني إلى أن وصل إلى أبي محذورة رضي الله عنه. وأبو محذورة هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صوته حسن يعني ليش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم استعباه فيهم صوته مليء. فما حدش يفوتها قال هذا اللي صوته مليء لا بد أن نستغله وإن كان بدايته كان استهزاء يشوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يستثمر في الرجال في الشباب، رغم انه كان يستهزئ، لكن حوله رسول الله صلى الله عليه وسلم من مستهزئ بالآداب الى مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعجبه صوته. هذا هو الصوت الذي سمعته كان حسن، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الآداب. وهذا من التعاليم المحذورة الذي فيه ترجيع، هو سنة من سنن الآباء، هو أنه يكبر الله أكبر الله أكبر بعد الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، مرتين الأوليين يخفض بهما صوته، والمرتين الأخريين يرفع بهما صوته، يعني أذن يقول الله أكبر الله أكبر الآباء، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يعاود يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ويكمل باقي الأدب يرفع الصوت. هذه يسميها العلماء الترجيع. وهذا أخذ من حديث أبي محذورة رضي الله عنه في الأمر. بعدما أتم النبي صلى الله عليه وسلم عمرته رجع إلى المدينة المنورة، رجع في يعني شوال أو ذي القعدة، في محرم سنة 9 للهجرة، هذا كله صار في سنة 8 للهجرة، آخر سنة 8 للهجرة، فتح مكة وغزوة الحنين والطائف بعد رمضان إلى ذي القعدة من سنة 8 للهجرة. في محرم سنة 9 هجرية أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عماله لجمع الزكاة، أرسل عماله لجمع الزكاة من القبائل العربية المختلفة، لم يكن كلهم في محرم، لكن بدل الأمر كان في محرم، ولعل هذا من الأسباب التي جعلت الناس عندنا في هذا المغرب هنا يعني أكثر زكاتهم تكون مثلا يعني لو تشنش تكلموا عن الزكاة في عاشوراء في محرم. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم زكاة المال يعني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبدأها وأخذها وتوزيعها وجمعها وبعث العمال لجمعها كان في محرم سنة 9 هجري، وأرسل لا داعي لذكر الأسماء لأنها لم تقفل، لكنه أرسل عمال متعددين لجهات متعددة لجمع الزكاة اللي هي الماشية والإبل والبقر والغنم، وأضف إلى ذلك الزكوات بتاع المال، وهذه زكاة أخرى لا ليس فيها سال. ومن القصص التي وقعت في إرسال الزكاة قصة ابن اللطفي، وهذا رجل أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة لجمع الزكاة يعني، فلما جاء رجع إلى المدينة بهذه الزكاة جمع الزكاة ومعه قطع آخر من الغنم أو من الإبل، قالوا له ما هذه؟ قال هذا مالكم، هذا الزكاة، وهذا أهدي إلي، يعني هذا داخل شيء فيه وحده مش الثاني، الثاني ما أعطاه لي هذه، شلون أعطاه لك هذه؟ الناس اللي راحوا يجمعوا معهم الزكاة. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر غضب غضبا شديدا، لأن هذا الأمر فيه رائحة الرشوة، فيه رائحة الرشوة، الرسول صلى الله عليه وسلم من أول عهده حاب الرشوة، شوفوا الرشوة لا يجوز في البلاد، أكثر ما يهدي من بلدان الرشوة، لأنها تدمر الاقتصاد، تدمر المجتمع، تدمر الأخلاق، يفتقر الناس يجوعون بسبب الرشوة. والنبي عليه الصلاة والسلام نحن شيخه تعالى ذل على جناح ظهره فصعد المنبر وحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: ما لي أرسل العامل بالصدقات فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هلا قعد في بيت أمه وأبيه؟ فينظر من يهدى إليه، خليه يجرب يريح في داره شوف إذا جينا هدية ولا لا، لماذا قبل أن يتولى هذا العمل لم يهدى إليه؟ لم يهدى إليه إلا بعد أن صار في هذا العمل، هذا يطرح تساؤلات. صحيح يعني أنت موظف في أي إدارة من الإدارات قبل ما يولي موظف واحد ما يتفكر ولا واحد ما يعرف، بعد ما يولي موظف خاصة إذا كان المنصب تاعه حساس تبدأ تجيب له الهدايا خطوات وجوه، لماذا لم يهدى إليك من قبل؟ هل أهدي لك هذا الأمر بوجه الله أو بخالص المحبة؟ والله لأنه لو كان كذلك لا كان هذا الأمر من قبل. ولهذا هذه الهدايا فيها رائحة الرسول، ولهذا ذهب جمع من الفقهاء إلى تحريم أخذ الهدية لمن تولى منها المناصب، حتى أنه قال القاضي ما يفشي الهدية، قال القاضي لا يجوز له أخذ الهدية. بعض الفقهاء من الحنابلة وغيرهم حرم هذا، تشددوا في الأمر. لماذا؟ لأن فيه شك، هذا قول مش قول هذا راجع ولا بلش ما اتفق عليه الفقهاء، لكن كان شبهة كبيرة، وهذا في تحذير من الرسول. ثم حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ المال الحرام خاصة من هو المعمى، فقال عليه السلام: والذي نفس محمد بيده والله لا ينال منه منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة على عنقه. يجي رفضها فوق العنق تاعه، فوق الرقبة تاعه، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة له قوى لها قوى أو شاة تيعر. يجيبها على ظهره، قلتك قلت أو كثرت. ثم قال: اللهم بلغت، اللهم بلغت. وقال أيضا عليه السلام: أيما عامل استعملناه وفرضنا له رزقا، يعني لما له مرتب راتب رزق يعني راتب مقابل عمله، فما أصاب بعد رزقه فهو غلول، يعني ما حصل عليه من هذا العمل خارج إطار راتب المال الذي يعطى له بشكل رسمي وقانوني فهو غلول، يعني سرقة. والله تعالى قال: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. فهذا الأمر من المال الحرام، فإن عواقب المال الحرام وخيمة لأصحابه في الدنيا قبل الآخرة، أما في الآخرة فأيما تحمل نبتة من حرام أو من سحت فالنار أولى به، وأما في الدنيا من عدم البركة في الرزق وعدم استجابة الدعاء. أضف إلى ذلك الآفات الأخرى التي يمكن أن تصيب أصحاب هذا المال الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من أهل الحرام، خاصة المال العام، خاصة المال المال العام. في هذه السنة أيضا بعد يعني فتح مكة، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض السرايا، بعض المهمات العسكرية في بعض الجهات من بلاد العرب ليطهر ما بقي من أرض العرب من الشرك والأصنام. فكانت سرية عبد الله بن قدامة السلمي رضي الله عنه مع مجموعة من الأنصار، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأنصار يقودهم هذا الصحابي وهو عبد الله بن قدامة. يبدو أنه في الطريق كلية يعني الأنصار هذه ما يحبوش يقبلوا الرئيس، ما يحبوش يطيعوا بزاف، إذا ربما كان بعضهم كان عنده شخصية شوية متمردة فلم يطيعوا كما كان يحب ويشتهي، فغضب. قال له: ان يامركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعته انا اميركم؟ قالوا: نعم. قال: فاجمعوا لي حطب، نامركم باش تجمعوا لي الحطب. فجمعوا له. قال: فاشعلوا لي النار، شعلوا النار كبيره. قال: ادخلوا في هذه الحطب. امرهم بان يقربوها من صوت النار. قالوا: كيف؟ قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعته؟ إذا أنا آمركم بأن تدخلوا في النار. قالوا: من النار فررنا. علاش تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم دخلنا في الإسلام؟ ماشي هروبا من النار، جئت أدخل أن ندخل في النار. قالوا: ننظر حتى نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل، فإن قال لنا نعم ينبغي أن تدخلوا في النار ندخل فيها، مش مشكلة، يعني المشكلة اللي عندهم ما هوش هو ما يحبوش يدخلوا في النار. مش معلوم ان هل هذا يخالف ما يريده الله او لا. فان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقره على هذا الامر وكان طاعته وكانت طاعته في هذا الامر ترضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يدخل في النار. فلما رجعوا الى المدينه وذكروا هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لو دخلوا في النار ما خرجوا منها الى يوم القيامه. يعني لو كان دخلوا في النار ضلوا الراي يعذبه الله تعالى. لماذا؟ لأنه لا طاعة لمخلوقه في معصية الخالق. قال عليه السلام: إنما الطاعة في المعروف، يعني طاعة ولي الأمر، طاعة الأمير، يجب أن تكون مقيدة بماذا؟ بما إذا أمرك بأمر الشرعي، إما مباح أو واجب أو مستحب. أما إن أمرك بما هو حرام فلا طاعة له، كلمة من كان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما قوله تعالى ثم نزل بعد ذلك قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إذا أمر بطاعة الله بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبطاعة أولي الأمر، لكنه لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما زلت ثالثة وأطيعوا أولي الأمر. لماذا؟ لأن طاعة أولي الأمر فرع وتبع لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى طاعة الله مطلقة، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة، لأن الله والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمران إلا بالخير والحق. أما طاعة أولي الأمر فهي مقيدة بماذا؟ بما إذا أطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أولي الأمر ليسوا معصومين. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال بعد ذلك فإن تنازعتم في شيء، إذا صار بينكم خلاف بينكم أو بين أولي الأمر أو بينكم وبين أولي الأمر اللي هم العلماء والأمراء، فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول. والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر وغيرهم كانوا هكذا يقولون للناس أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيتم فلا طاعة لكم فلا طاعة لي عليكم. هذه قصة عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في سرية إلى قبيلة طي، قبيلة طي من قبائل العربية المشهورة، معروف فيها رجل اسمه حاتم الطائي المعروف بجوده وكرمه، يضرب به المثل الجود والكرم يسمي حتى يقال حاتم الجود هكذا، أو يقول كرم حاتمي. طبعا هو أكرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك، لكنه في الجاهلية هو من حج الإسلام حاتم الطائي كان كريما، وقصص تذكر في كرمه منها أنه ذبح فرسا ليكرم ضيفه، وكان يتحمل عن الناس ديونه ودياته، وكان يعني شديد الكرم، لكنه توفي قبل البعثة النبوية. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بهدم صنم، كان عندهم صنم اسمه الفلس، فهدموا أغاروا عليه هاجموه، واستطاعوا أن يخربوا صنمه، واستطاعوا أن يأسروا من بين الذين أسروهم بنت علي بنت حاتم الطالب، كانت عجوز كبيرة حقيقة، أسروها من بين أسرها، وابن علي وابن حاتم الطالب هرب إلى الشام، كان عنده وليد اسمه عدي بن حاتم، عدي بن حاتم هرب إلى الشام، وأخته أسيرت من بين الأسرى، وأتوا بهذه السبايا الأسارى إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في هدم ذي الخلص، هذا صنم في اليمن كان يقام له نصف وبيت قال له الكعب، كان عنده الكعبة في اليمن كذلك الشرك والصلاة والصنم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لجرير بأن يثبته وأن يجعله هاديا مهديا، وكان لا يثبت على الخير، فما سقط بعد أن دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثبات، فأنجز مهمته ورجع. لما جاءت سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالمدينة ومعها أخت علي بن حاتم هي بنت حاتم الطائي، وكانت امرأة كبيرة عجوزا، فاستعرفت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمن عليها ويبلغ أسرها، فقالت له غاب الوالد وانقطع الوالد وأنا عجوز كبيرة ما لي من حلمة فمن علي من الله عليك. غاب الوافد ما عنديش اللي يجي ينقذني من الأسد، وانقطع الوالد أبي مات أبوها هذا المعروف بالجود والكرم، وأنا عجوز عجوز كبيرة ما لي بالخدمة، مش راح يقول وانا عجوز كبير لا استطيع ان اقوم بالخدمة كما تفعل الامام والعبيد، فمن علي كفيا زيادة من الله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وافدك؟ عندما قالت غاب الوافد، يعني غاب الذي ياتي وينقذني او يدفع فديتي، فقال عليه الصلاه والسلام: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم، هو اخوها. قال عليه الصلاه والسلام: الذي فر من الله ورسوله. هذا لم يكن عليه الوافد، الذي فر طبعا لانه فر كما ذكرنا قبل قليل. فلما كان اليوم الثاني اعادت عليه نفس الكلام: غاب الوافد وانقطع الوالد وانا عجوز كبيره ما بي من خدمه فمن علي من الله عليك. قال صلى الله عليه وسلم: من وافدك؟ قالت: علي بن حاتم. قال عليه السلام: الذي فر من الله ورسوله. لي فر من الله ورسوله، زاد اليوم الثالث، زاد عبد ثالث، غاب الوافد وانقطع الوالد وانا عجوز كبيره فمن علي من الله عليك. يقول من وافدك؟ قل له: علي بن حاتم اخي، قل: الذي فر من الله ورسوله. راك شاب في حي مقطوع، هذا هارب، لا يمكن ان يفوت، هذا حبيس لك روحه ما يقدرش يشرك. لكن الرحيم صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الرحيم والكريم الجواد، وكان اكرم من ابيها، كان اكرم من ابيها المشهور بالجود والكرم باعترافها هي، اكرمها واطلق سراحها واعطاها من المال واركبها وكساها، يعني غايه الكرم، ثم اطلقها الى مأمنها فذهبت الى الشام، الى بلاد الشام، حيث كان اخوها علي بن حاتم هاربا، عنده عائله تعرف بعض الاقارب تعرف في بلاد الشام، فانطلقت الى ابيها وقالت بعد ان لقيته: لقد فعل فعله ما كان ابوك يفعلها. محمد صلى الله عليه وسلم دار معايا حاجه للاب تعرف كم كان في مكانه ما يديرش، جوده وكرمه فوق الوصف. ثم نصحته قالت: يا اخي اذهب اليه، روح عنده فهو انسان كريم، ويعني ليس يعني جبارا في الارض، وليس ظالما، وليس فقرر قال: اذهب اليه، عول عدي بن حاتم يروح عنده، يروح من المدينه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: شوف فان كان صادقا سمعت منه، وان كان كذابا لن يضرني، وحيد يفتحك من قش يضرني. ففعلا ذهب عدي بن حاتم الى المدينه المنوره، ووصل الى المسجد حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم على النبي عليه الصلاه والسلام، ورد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من عدي بن حاتم؟ ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام له واصطحبه ذهب عهد البيت لبيته عليه الصلاه والسلام، حبيبي دار النبي صلى الله عليه وسلم باش يتكلم معه ويقنعه. لماذا؟ لان عدي بن حاتم هذا انسان مهم، وراه زعيم تاع قبيله، وطير قبيله كبيره جدا وعددهم كبير، لو اسلموا الاسلام سينتفع جدا باسلامهم، وفعلا انتفع الاسلام باسلامهم في حروب الرده، لقوهم هذا الناس لقوهم. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكرمه وان يقنعه بالاسلام، خاصه ان هذا الرجل معدنه طيب فيه البذره تاع الخير، لان اباه كان رجلا جوادا كريما وان كان مشركا، فلا شك ان فيه يعني فيه معنى تاع الخير. عدي بن حاتم يحكي يذكر ملاحظات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وراه رايح مع النبي عليه الصلاه والسلام من البيت، وراه يراه وراه يشوف. اول ملاحظه لحظه يقول: لما خرج من المسجد صلى الله عليه وسلم وهو انا معه، استوقفته امراه عجوز كبيره لحاجتها، يعني كما يمشون قطعت عليهم اخرى عجوزه في الطريق، قالت له: يا رسول الله كما نقول احنا اريدك في امر. فانحاز اليها النبي صلى الله عليه وسلم وبدا يتكلم معه، عندها قضيه مهم، امر اجتماعي ولا امر مالي ما نعلم ما الامر الذي كانت تريده. المهم انه جبنت النبي صلى الله عليه وسلم وحدهم وهو يراهما، وهي تتكلم النبي صلى الله عليه وسلم تسمع. فقال الرجل ينظر: والله ما هذا بملك، يعني لأن في بالي الأمر اللي كانوا مشيعين على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يريد الملك، يريد السلطان، يريد السيطرة والملوك. ليس من عادتهم أن يقف الواحد منهم مع امرأة عجوز ضعيفة يسمع منها ويقضي لها الحاجة نتاعها. فرأى بهذا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بسط سيطرته على جزيرة العرب ودخل الناس في دينه وهزم العرب وسيطر، عجوزة تحبس في الطريق ويسمع لها ويعطيها وقته. الناس ما كانش مع الوقت، ما عنديش الوقت وراني مع واحد من رؤساء القبائل، يعني شخصية كبيرة هذا عبد المحارب، روحي روحي من بعد بشوف لك شي واحد اخر تكلمي معاه. لا، نبقى تهنا ونروح نتكلم مع العجوز. شوف الرحمة والعدل والتواضع تاع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر كان له أثره في نفس عدي بن حاتم لأنه كان يراه، والله تعالى قدر هذا الأمر ليزداد قناعة بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. فقال قلت في نفسي: والله ما هذا بملك، مستحيل يكون هذا ملك. كان جا ملك لو كان عنده الفراس ضايرين بيه ولي قاعد فور ضايرين بيه ومانيش عارف شكون يلحق باش يتكلم معاه، ولا يتكلم مع اصغر عامل من عماله. قال بعدما انتهى مع المراه اخذه الى البيت. طبعا الملاحظه الثانيه الى البيت، وما في البيت لم يكن عنده عليه الصلاه والسلام اثار، لم يكن عنده اثار ولا زرابي مبثوثه ولا ذهب ولا فضه ولا اواني فاخره ولا حرير ولا ثياب، ان كانت الا وساده من ادم يعني من جلد محشوه بالليف خطه يعني قصيره جدا. فلما دخل الى بيت النبي عليه الصلاه والسلام دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الوساده ليجلس عليه، فقال: لا والله تجلس انت عليه. فعزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجلس عليه، فجلس عدي مع الوساده وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الارض. فزاد الملاحظه الثانيه: والله ما هذا بملك، الملك يجلس على الارض. شوف كيف يكرم النبي صلى الله عليه وسلم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. وهذا ليس مسلما، هذا رجل غير مسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على الارض وجلس الاخر على الوساده، وهي وساده كما قال بسيطه من ادم يعني حاجه ليست غاليه. فازداد قناعه بان الذي معه هو رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم قال له: يا علي، النبي صلى الله عليه وسلم ذا الحوار، يا علي اسلم الاسلام الان. ذا مباشره الاسلام، يدعوه الى الاسلام، وهذا هو دور النبي وظيفه النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو الناس الى الاسلام. اسلم تسلم. فقال علي: اني من اهل دين، لكن انا تدعيني للاسلام لانني عندي دين، انا على النصرانيه، هو كان نصراني يدين بالنصرانيه. قال له: انا من اهل دين، يعني احنا نصارى مش كنا مشركين تماما. المشرك انت اللي يعبد الاصنام والاوثان صح المستوى تاعهم هابط، احنا اهل كتاب ونعرفه وعندنا التوراه والانجيل وكذا، احنا مانيش بعد هذا المستوى تاعنا ثم احنا رانا كيف كيف، يعني ما تدعينيش انا دائما طريق. فزاد عبد هذا صلى الله عليه وسلم: يا عدي اسلم تسلم. فزاد عبد رجع وقال: اني من اهل دين. يا عدي المره الثالثه: اسلم تسلم. قال: اني من اهل دين. لكن لا تحاول معايا، انا رانا كاع اهل الكتاب ورانا كما تامنوا القران ورانا من التوراه، فيجعلون انفسهم مثلنا. ولا والله ليسوا مثلنا، هم كفار هم مسلمون. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما قال الثالثه: اني من اهل الدين. قال: انا اعلم بدينك منك. انا ابدا التحدي صلى الله عليه وسلم، قال: انا اعرف الدين تاعك منك. قال: انت اعلم بديني مني، انت تعرف الدين تاعي مني، يعني يرد على النبي عليه الصلاه والسلام. لأن علي بن حاتم كان رئيسا في قومه، كان رئيسا في قومه، وكان الرئيس في قومه أيضا عنده ميزة أخرى وهو أنه رجل دين، يعني الرئيس يكون برجل، فهو رئيس يحكم وهو أيضا يعني بالمعنى الديني تحكم إمام تحكم يحكم فيهم ويأمهم. فقال أنت أعلم بدين مني، تعجب النصارى بكما لا مش أعلم بدين تعلم مني. عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أنا أعلم بدين مني، ألست ركوسيا؟ ألست ركوسيا؟ حتى أنتم الآن كنتم ركوسيا ما تعرفوا هذا اللي كنتم ركوسيا. الركوسية هي طائفة من النصارى، تعرفوا النصارى ليسوا ملة واحدة، ليسوا طائفة واحدة، هم عدة طوائف مذاهب مختلفة يكفر بعضهم بعضا، الكاثوليك البروتستانت الأرثوذكس، وفي القديم كانت تسميات كانت اليعقوبية والنسطورية وأسماء عديدة. من بين طوائف النصارى طائفة تسمى الركوسية، وهذه لا أحد يسمع بها ولا يعرفها، قلة من الناس من يعرفها. الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم درسش في الجامعات، ما داش أبحاث، ما حبسش في الانترنت، ما فيش عندنا انترنت هذاك الوقت، وإنما العليم الخبير يعطيه الوحي على المباشر صلى الله عليه وآله وسلم يأتي الحق المبين. قالوا ألم تكن ألست من الركوسية، أو في رواية ألست ركوسية وأنت تأكل المرباع من قومك، هذه حاجة أخرى، تأكل المرباع من قومك. المرباع هو أنه رجل دين قل دياته مال ركوسية يعني. وفي نفس الوقت لأنه هو الرئيس من قومه في قومه كان يأخذ منهم المرباع الربع. ما معنى الربع؟ يعني ما يجليه قومه، ما يربحونه في تجارة وفي زراعة وفي غير ذلك، ينحلهم الربع 25% دياره. قالوا مشيت تدي الربع قومك؟ قال نعم. ألست ركوسيا؟ قال بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يحل لك فيه. الركوسية من ترك تبعها هذا المذهب للطائفة النصرانية حرام تدي المرباع من قومك، وانت راك ركوسي في نفس الوقت تدي المرباع من قومك، صح ولا لا؟ قال علي رضي الله عنه فلم يعد أن قالها فتواضعت لها مهبس خلاص، يعني يقولوا حط من نفسه حط من روحه وتواضع وخلاص ما بقاش عنده هذا الكبرياء كما كانوا يقولوا مع الاول اني من اهل بيت. قالوا انا اعلم بدين منكم، انت الدين تاعك نفسه الدين تاعك الباطل راك تخالف دينك الباطل، انت تخالف، وهذا شأنهم دينهم باطل، ثم حتى دينهم الباطل ما يلتزموش به. والله عز وجل قال إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يأكلون أموال الناس بالباطل، رهبان الأحبار، ويدعون الزهد والتواضع، وكانوا يجمعون الأموال لنفوس الطائفة ويأمرون الناس فيستجيب الناس لهم. وعلي بن حاتم رضي الله عنه هو نفسه عندما قرأ قوله تعالى أما أسلم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله لم نكن نعبد أحبار الرهبان، يعني أشكلت عليه الآية، قال له الآية تقول النصارى واليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم يعني علماء الدين بتاعهم أربابا من دون الله، قال له احنا ما دمناهمش أربابا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يكونوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه ويحللون لكم الحرام فتحلونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم إياهم، مش شغل عبادات تحكم واحد تسجد ولا تركع، هذه هي عبادة فقط. العبادة مفهومها أوسع من السجود والركوع، العبادة مفهومها أوسع بكثير، فيها السجود فيها الركوع نعم، فيها الدعاء فيها النذر فيها التوكل فيها الرجاء فيها الخوف وفيها ايضا التشريع والحكم، هذا ايضا يدخل في عباده. والرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر تحليل الحرام وتحريم الحلال من مظاهر عبادة غير الله، لأن الوحيد له الحق في التحليل والتحريم هو الله جل في علاه. المهم علي بن حاتم بعد ما طبعا فضحه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين الرجل هو اللي يحيي القتال، فضحه وعرفه بنفسه، قال له انت ركوسي والركوسي يعني حرام وحيد بن يرباع وانت تاكله، قال فانت وضعت خلاص. يذكر علي رضي الله عنه انه بينما كان جالس مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخل رجل فاشتكى الفاقه الفقر، دخل واحد وشم الفقر شده العيش، بعد ساعه تنزل دخل رجل اخر واشتكى قطع السبيل، يعني الامن انعدام الامن في جهته. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما خرج الثالث الى علي بن حاتم وقال له لعله يمنعك من الاسلام ما ترى بنا من الفاقه وقطع السبيل. يعني الان النبي عليه الصلاه والسلام يعالج له في ربما الاشياء التي قد تكون سببا في دخول منعه من دخول الاسلام، لان كان كثير من الناس من غير المسلمين ربما يكون سبب عدم دخوله في الاسلام ليس لان مبادئ الاسلام غير مقنعه، مبادئ الاسلام مقنعه، لكن كثير من الناس يدخلش في الاسلام لما يرونه من واقع المسلمين، فقرهم، تخلفهم، انعدام الامن عندهم، فوضى، هروب، هذه الاشياء. فهذا ربما سبب في منع كثير من الناس لو لم تكن موجوده فربما لدخل. اما المبادئ الاسلام الصافيه المجرده هذه لا احد يقرأ واحد ولا يقتنع بها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما الشجره يمنعك من الاسلام ما رايته من حالنا من فقر ومن كذا فقر ومن قله الامن. قال والله لئن طالت بك حياة وكان بطول في عمرك لترين الضعينة، الضعينة للمرأة المسافرة تخرج من الحيرة إلى مكة لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. قالوا هذا الحال تعني انعدام الأمن سوف يزول، وراح يجي وقت من المرأة تخرج من العراق إلى مكة تؤدي العمرة أو الحج لا تخاف شيئا في الطريق. يقول علي رضي الله عنه بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة الأولى، فقلت في نفسي فأين ذعار طيح الذين سعروا في البلاد؟ طيح قبيلة عقبة، وقبيلة عقبة ذعار كما وصفهم، ذعار يعني ناس مجرمين مطعطرة يعرفهم، ولا البلاد ولا قبيلة عقبة يعرفهم اللي ناس مطعطرة، الرجال ما يسبوش معاهم. الرسول يقول لك المرأة تخرج من العراق إلى مكة تحج أو تعتمر، والطريق من العراق إلى مكة تعبر عبرها طيب. هذا بدا يقلب الأمر في رأسي، قال وين راح والمجرمين تاعهم فلا وين راح وين يكون؟ قال في نفسه فأين دعار طيب الذين سحروا في البلاد؟ ثم قال له صلى الله عليه وسلم ولئن طالت بك حياة كان قول الله تعالى في عمرك لتفتحن كنوز كسرى. تعرف كسرى؟ ملك الفرس، هذه الدولة العظيمة اللي كانت تخافها، يجي نهار وين تفتح كنوز كسرى. علي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه ما خلاهاش في نفسه، الأولى خلاها في نفسه، تحين دعاء الطيب. قال قلتها في نفسه، الثانية قال كسرى بن هرمز. ماشي كسرى واحد ساكن في اليمن ولا ساكن بلد في الطائف. كسرى نعرفه يعني. قال كسرى بن هرمز، يجي نهار من تفتح كنوز كسرى. قال صلى الله عليه وسلم ولئن طالت بك حياة ليخرجن الرجل بصدقة بملء كفه ذهبا فلا يجد من يتصدق به، يعني يفيض المال ما يلقاش حتى من الزكاة، الزكاة ما يلقاش من شدة فيض المال وكثرته. قالوا إذا المشكلة الأمنية راح تروح، المرأة الوحيدة تخرج من العراق إلى مكة تحج لا تخاف شيئا، تصور المرأة ما يقع في صحراء لا يقطع طريقها أحد، إذا راح يكون أمان، وراح تفتح كنوز كسرى يعني نقول أقوياء، وراح يخرج الرجل الصدقة تاعه فلا يجد لمن يعطيها، يعني المال سيحفظ. وهنا العلماء هذه الثالثة ذكروا أنها وقعت، سنعود إليها إن شاء الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولئن طالت بك حياة لا يلقين، ثم أو قال صلى الله عليه وسلم: ولا يلقين الله أو لا يلقين الله أحدكم ليس بينه وبينه ترجمان هذا يوم القيامة أو بعد ما يموت، فيقول له الله تعالى: ألم أعطك مالا وولدا ليذكره بنعمه عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: فينظر يعني هذا العبد عن أيمن منه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. يعني ذكروا أربعة أشياء: الأمن، افتتاح مصر، فيض المال، ثم ذكروا له شيئا أخرويا، هذه الثلاثة في الدنيا، والرابعة في الآخرة ستقابل ربك جل وعلا وسيكلمك مباشرة، سيحاسبك وسيذكرك بنعمه عليك، وسترى النار محيطة بك فلا ينقذك من النار إلا إحسانك للخلق، فاتقوا النار ولو بشق تمر، مصحبة ولو كانت صدقة قليلة. قال علي رضي الله عنه، هذا قصة البخاري، حديث البخاري، قال: فوالله لقد رأيت الطعينة تخرج من العراق أو من الحيرة إلى مكة لا تخشى إلا الله. اللولة شفتها، هذه اللولة من الحل، وقع الأمر في زمن الصحابة رضي الله عنهم. ما هي الثانية؟ وش هي الثانية؟ قال: كنوز كسرى، وكنت في من افتتح كنوز كسرى. ثانية: أنا كنت معه لما فتح كنوز كسرى، أنا كنت معه، لأن عدي كان مع الفاتح رضي الله عنه، كان مع المجاهدين وفتح العراق. وكنت في من افتتح كنوز كسرى، ولئن طالت بكم حياة لتراون ما أخبر به أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. لولين شفتهم بعيني، زوج الأخرين مازال ما صاروش بالنسبة لي هو، لكن ما هي صلاة صار مصدوق لا يكون صلوات الله وسلامه. أما الثالثة فذكر بعض العلماء أنها وقعت في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله خليفة أموي، يقال أنه في سنة حكمه وحكم عامه فقط عم الخير وانتهى الفقر، حتى صار العمال يخرجون بالزكاة لا يجدون لمن يعطونها. زكاة اليوم البيئة وش يروح عند الواحد معروف اللي فاقر، يقولوا له: هاو الذهب، هاي الفضة، هاو المال، هاو، يقولوا: ما نحتاج، عندك نحتاج عندهم، وأكثر من على بالك مش عندهم هذا الناس اللي قال نحتاج، رباهم أيضا على القناعة، باش يغير بك المال عنده، عنده المال، خطر كاين ناس عنده المال ويزيد يشرب، كاين ناس والله ما محتاج الزكاة بيدي، لكن هؤلاء الناس عندهم المال وزاد عندهم القناعة، نحتاج الزكاة، حتى رجعوا بها إلى عمر، قالوا: كاش، لنشري بدون، فأعلن من أراد من الشباب أن يتزوج فزواجه على بيت المال، اللي يحب يتزوج يخطب، اللي يحب يلعب يتحرك على بيت المال، اللي يحب ولات حتى الحيوانات الدواب التي كبرت أجلكم الله الحمير بغار والأحصنة اللي كانوا يستخدموها وسائل نقل في القادم، في يكبر ويشيخ اللي ما يقدرش يستعمل، داروا لهم مكان حاضرة خاصة بهم ينفق عليها من بيت المال، حتى الحيوانات اللي دبروا الفرد في عهد عمر بن عبد لا يقتل ولا يترك هذا المكان، وانما ينفق عليه حتى يموت من الشيخوخه. شوف الخير اللي كان في عهد عمر بن عبد العزيز، والخير هذا كله جاء من اين؟ من العدل، من العدل. العدل هو اللي يجيب الخير، الظلم يجيب الشر ويجيب الفساد، العدل والانصاف يجيب الخير، وايضا الزهد، زهد الراعي يعلم الرعية الزهد، حكمت فعدلت فأمنت فننت يا عمر، الناس تقول لي ما تحوش لان شايفين المثل الاعلى تاع حمزه يلبس الثوب المرقع او القديم ما يوليش يطمع في المال. لما جاءوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بغنائم الفرس بعد الحرب الشديده صارت في العراق انتصر فيها المسلمون جابوا له كميات هائله من الذهب والفضه والجواهر والحرير اموال قائمه لا عد لها ولا عد حساب. لما وضعوها بين يدي عمر اعطاه واحد ملاحظ او عمر لانه نعم الله قال اللي وصل هذا المال من العراق الى المدينه يبقى كما راه رجل امين ما غلطوش نفسه باش يدي هذا المال ويدي ها يدوروا في كشتين وصلوا من العراق لعدنان هذا الانسان امين. قال له واحد اخر معه انت الامين لانك انت الامين اللي معك المال امر بسيط وعادي معادله ليس صعبه جدا. قال العلماء حدث في زمن عمر بن عبد العزيز وقيل انه وقع انه سيقع ايضا في اخر زمن قيل انه سيقع ايضا في اخر الزمان في زمن عيسى عليه السلام لما ينزل والله اعلم. هذه الثالثه والرابعه لقاء الله جل وعلا واعلموا انكم ملاقون واعلموا انكم ملاقون. هذا الامر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قارن بين ثلاثه اشياء وقعت في الدنيا بامر سوف يقع في الاخره فعندما نرى تحقق ثلاثه اشياء الاولى نوقن من تحقق الامر الرابع سيلقى كل واحد منا ربه جل وعلا وسوف يحاسب وسوف يذكره بنعمته عليه. بعد هذا اللقاء هذا الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عدي بن حاتم اسلم عدي رضي الله وصار من ساده المسلمين وصار من صحابي من الصحابه الاجلاء رضي الله عنه وارضاه وراح يكون عنده دور في حروب الرده رضي الله عنه بعد ما ارتدت العرب بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم كان له دور بارز في نصره هذا الدين رضي الله عنه وارضاه. وهذا يعني شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يستثمر في الرجال ويؤثر فيه ويحسن دعوته واقناعه. من احداث السنه الثامنه للهجره قبل ان ندخل السنه التاسعه للهجره من احداث السنه الثامنه الهجريه وفاة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده من البنات زينب وأم كلثوم ورقية وأم كلثوم وفاطمة. فرقية ماتت في غزوة بدر قبل غزوة بدر بقليل أو مع غزوة بدر. كان زوجها عثمان رضي الله عنه. بعد غزوة رقية زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أختها أم كلثوم. ثم ماتت ام كلثوم كما سياتي ان شاء الله في سنه التاسعه الهجريه. وزينب هي الكبيره في عمرها، زينب هي الكبرى من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدت خمس سنوات قبل البعثه. ولدت خمس سنوات قبل البعثه. واسلمت طبعا في اول الامر اسلمت قديما، وكان زوجها ابو العاص بن الربيع. وكان كافرا. وهاجرت قبله رضي الله عنها بست سنوات. وأسلم رضي الله تعالى عنه في السنة السابعة للهجرة أو السادسة تقريبا في السنة السادسة أو السابعة. ورد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنته هي زينب بالنكاح الأول. ثم توفيت رضي الله عنها في السنة الثامنة من الهجرة وكانت قد أجهضت لما كانت مهاجرة كانت بالحمل. أحد المشركين ضربها أو ضرب بعيرها التي كانت عليه فسقطت فنزفت واجهرت رضي الله عنها واسقطت جنينها وبقيت هذه العله يعني هذه الضربه يعني مره تمرض مره تشفى يعني بقات الحاله هذه بقات ملازمه لهذا النزيف وهذا المرض الى ان وافاها الاجل رضي الله عنها سنه ثمان للهجره. وهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اخبر بوفاتها قال للنساء اللواتي يغسلنها علمهن احد كيفيه الغسل على الميت قال اغسلنها وترا يغسلنها وترا ثلاثة أو خمسة وجعلنا في آخرها أو في الآخر كافورا وجعلنا في الآخر كافورا وهذا دليل على أنه من السنة في غسل الميت أولا الوتر، يعني يغسل وترا إما مرة أو ثلاث مرات أو خمس مرات أو سبع مرات بقدر ما يعني يحتاج إليه الأمر. وأيضا من السنة أن يجعل الكافور وهو مادة عندها رائحة حسنة وطيبة مع الميت، هذا من السنة التي ينبغي أن تفعل في تغسيل الموتى. وفي ذي الحجة في سنة الثامنة للهجرة، يعني آخر السنة الثامنة للهجرة، ولد إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أمه؟ ماريا القحطية رضي الله عنها. لما ملك مصر أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية اسمها ماريا القحطية، أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وصارت له، فولدت له ابنه إبراهيم، إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرح بولادته رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما فرح، فرح به بزاف واستبشر به، وكان كثيرا ما يذهب إليه ويداعبه، وهذا من الحب الفطري الطبيعي الذي أودعه الله تعالى في قلوب البشر نحو الأولاد والذرية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوذي من قبل المشركين قبل الهجرة عندما مات أولاده الذكور، لما قالوا أنت أبتر، يعني مقطوع النسب، مقطوع النسب، قالها عمرو العاص بن وائل السهمي. فنزل قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فلم يكن يعني لم يكن له من الأولاد الذكور من بقي حيا، القاسم مات وعبد الله مات، بقي له البنات فقط. فلما ولد له إبراهيم هذا سنة الثامنة للهجرة، آخر سنة الثامنة للهجرة، فرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قدر الله تعالى كان يخفي له شيء آخر، وما كان ينبغي لولد من أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ مبلغ الرجال. وقد قال ربنا جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من الرجال. هذه الآية نزلت في قصة زيد بن حارثة الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم تبناه، كان يقول زيد بن محمد، فلما منع التبني قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من الرجال، يعني زيد بن حارثة وهو رجل ليس ابنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله ليس أبا لأحد من الرجال. لكن معنى هذه الآية يبقى مستمر. فبالاستنباط والفهم ننظر فنرى أنه لا يمكن لولد ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ مبلغ الرجال. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ما كان محمد أبا أحد من الرجال. فلو بلغ إبراهيم سن الرجال لكان هذا معارضا للصفة. وعن شوق في السنة التاسعة قريبا من السنة العاشرة، قريبا من السنة العاشرة وفاة هذا الولد ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن هذه الحكمة الإلهية أنه لو كبر ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصار مبلغ الرجال في مبلغ الرجال لكان الكمال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا الولد نبيا. لو كبر ولد ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن صار رجلا لكان من الكمال لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الرسل وأفضل الرسل أن يكون نبيا. غير ممكن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل أن يكون ولده ليس بنبي. فلما كان الأمر أن رسول الله هو خاتم النبي لا نبي بعده، فلا يمكن أن يكون ولد له صلى الله عليه وسلم رجلا يصير مبلغ رجل. ولهذا قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يعني هو لا يمكن أن يكون أبا لأحد من الرجال لأنه خاتم النبيين، وبما أنه خاتم النبيين فلا نبي بعده. ولو كبر له ولد فصار رجلا لما كان إلا نبيا. فهكذا، وهذا سنعود إليه إن شاء الله تعالى في ذكر وفاة إبراهيم، وقد وقعت في وفاته أمور مذكورة في وقتها إن شاء الله. سنة تسع للهجرة، في رجب من السنة التاسعة للهجرة، كانت آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة تبوك، سنة تسع للهجرة في رجب. وتسمى أيضا غزوة العسرة. غزوة تبوك نسبة إلى المكان الذي ذهب إليه اسمه تبوك، ويبعد عن مكة عن المدينة 778 ميل، يعني أكثر من 1000 كيلومتر، أكثر من 1000 كيلومتر من المدينة إلى حدود الشام عرب. صور 1000 كيلومتر ماشي في طيارة مكيفة، ماشي في قطار، ماشي في حافلة، 1000 كيلومتر في الصحراء على ظهور الإبل أو مشي على الأقدام، قطعا في صحراء قاحلة في زمن الصيف، وقت الصيف الصيف ما عندنا ما يجب بها حرارة شديدة، فما بالكم بحجاز؟ حجاز في الشمس قلعة، فما بالكم بالصيف وكان يعني شدة الحرارة، وكانت الثمار كما جاء في الروايات ما زال قريب الطير، اللي عنده العلم ولا اللي عنده المشماخ ولا اللي عنده الشيشة ولا اللي عنده الخوخ ولا حتى التمر، ولا الثمار ما زال ما ناضج لكنها قريب التمر، يعني أصحابها ينظرون إليها، والإنسان نفسه خاصة صاحب المال تتعلق بماله خاصة إذا اقترب نضجه، والمسافة بعيدة والمؤونة قليلة، قلنا من المزال ما طابش التمر، مازال ما طابش، والمزال قلة المؤونة وقلة الدواء وقلة الماء وقلة المال، شدة ليس بعدها شدة، أمر في غاية الصبر، ولهذا سماها القرآن العسرة، غزوة العسرة من العسر الذي هو الصعوبة، لأن كلما في الغزوة كان عسيرا وصعبا، الطريق صعيبة، الأحوال صعيبة، الحرارة صعيبة، العدو صعب، غزوة تبوك ضد الروم، الروم وما أدراك ما الروم، قوة عظمة يعني كبيرة جدا، فلهذا سميت الغزوة أيضا بغزوة العسرة، وهذه الغزوة لم يخفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتجاهه من أول الأمر، هو كان عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني إذا كان رايح في الشمال يخرج في البداية جهة الجنوب ويبدل الطريق حتى يقوم بتضليل جواسيس العدو، لكن هذه المرة من البداية قال نحن نخرج لغزو الروم حتى يعلم الجميع هذا الأمر وصعوبته فيستعين دونه بعد الأذان بإذن الله تعالى بأسباب هذه الغزوة وما وقع في التحضير والاستعداد لها.